وقد روي مرفوعا في صفة التائب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في جماعة من أصحابه: أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لا. قال: إذا تاب العبد ولم يرض خصماءه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير نفقته وزينته فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ولباسه ورداءه فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع قلبه وكفه فليس بتائب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تاب على هذه الخصال فذاك تائب حقا. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إرضاء الخصوم يكون بأن يرد عليهم ما غصبهم من مال، أو خانهم، أو غلبهم، أو اغتابهم، أو خرق أعراضهم، أو شتمهم، أو سبهم، فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك. فإن انقرضوا، فإن كان لهم قبله مال رده إلى الورثة، وإن لم يعرف الورثة تصدق به عنهم، ويستغفر لهم بعد الموت، ويدعو لهم عوض الذم والغيبة، لا خلاف في هذا. وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام بالحلال، وإن كانت ثياب كبر وخيلاء استبدلها بأطمار متوسطة، يعني بملابس متوسطة. وتغيير المجلس هو بأن يترك مجلس اللهو واللعب والجهال والأحداث، ويجالس العلماء ومجالس الذكر والفقراء والصالحين، ويتقرب إلى قلوبهم بالخدمة وبما يستطيع ويصافيهم. وتغيير الطعام بأن يأكل الحلال، ويجانب ما كان من شبهة أو شهوة، ويغير أوقات أكله، ولا يقصد اللذيذ من الأطعمة. وتغيير النفقة هو بترك الحرام وكسب الحلال، والزينة بترك الزين في الأثاث والبناء واللباس والطعام والشراب. وتغيير الفراش بالقيام بالليل عوض ما كان يشغله بالبطالة والغفلة والمعصية، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وتغيير الخلق هو بأن ينقل خلقه من الشدة إلى اللينة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشكاسة إلى السماحة. وتوسيع القلب يكون بالإنفاق ثقة بالقسام على كل حال، والكف بالسخاء والإيثار بالعطاء. هذا يبدل ما كان فيه كشرب الخمر بكسره، وبسقي اللبن والعسل، والزنا بكفالة الأرملة واليتيمة وتجهيزها، ويكون مع ذلك نادما على ما سلف منه، ومتحسرا على ما ضيع من عمره. وإذا كملت التوبة على هذه الخصال التي ذكرنا والشروط التي بينا، يقبلها الله بكرمه وأنسى حافظيه وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل: هل له من توبة؟ فقال له العالم: من يحول بينك وبينها؟ انطلق إلى أرض بني فلان، فإن بها ناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. الحديث خرجه مسلم في الصحيح. وفي مسند أبي داود الطيالسي: حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن زيادة وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن مغفل قال: كنت مع أبي وأنا إلى جنبه عند عبد الله بن مسعود، فقال له أبي: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وروى أبو حاتم البستي في المسند الصحيح له عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده، 3 مرات، ثم سكت، فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له 8 أبواب في الجنة يوم القيامة، حتى إنها لتصفق، يعني تتحرك وتضطرب، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال المؤلف: فدل القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائر، خلافا لمن قال كلها كبائر حسب ما بيناه في سورة النساء، وأن الصغائر كاللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث. ومثله ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. على هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وهو الصحيح في الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع عنها كما بيناه، وقد اختلف في تعيينها، ليس هذا موضع ذكرها. وسيأتي في القصاص وأبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى. باب: لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر وأنه يصعد بها. ابن المبارك قال: أخبرنا حيوة قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام، ثم نزع بهذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال: ربك يقريك السلام. وعن البراء بن عازب في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه، لا يقبض روحه حتى يسلم عليه. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه. ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان ابن فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى، فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. خرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده، وخرجه عبد بن حميد أيضا عن أبي ذئب قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها الروح الطيبة، فذكره. مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد، فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وأن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر منة نها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، ريطة يعني قماشة وضعها على أنفه، وكأنه مستقبح هذه الرائحة. البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. فقال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث عائشة، وابن المبارك من حديث أنس رضي الله عنه. فصل: هذا الحديث وإن كان مفسرا مبينا، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانئ وقد سألها عما سمعه من أبي هريرة: وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. خرجه مسلم. وروي عنها أيضا في تفسيره أنها قالت: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا فسدده ووفقه، حتى يقول الناس: مات فلان خير ما كان. فإذا حضر ورأى ثوابه تهوع نفسه، أو قال: تهوعت نفسه، وهي كناية عن خروج نفسه بسهولة، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه، حتى يقول الناس: مات فلان شر ما كان. فإذا حضر ورأى ما ينزل به من العذاب تثلغ نفسه، يعني تخرج بصعوبة، فذلك حين يكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وخرج الترمذي في أبواب القدر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قلت: ومنه الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ فقال: يفتح الله له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. وعن قتادة في تفسير قوله تعالى: فروح وريحان، قال: الروح الرحمة، والريحان تتلقاه به عند الموت. وروى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة في تفسير قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. فإذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، ويقول: قدما إلى الله عز وجل. وأما الكافر فيقال: نرجعك، فيقول: ارجعون، لعلي أعمل صالحا. وأما قوله في الحديث: حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى، فالمعنى: التي فيها أمر الله وحكمه، وهي السماء السابعة التي عندها سدرة المنتهى، التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض، ومنها يهبط ما ينزل به منها. كذا في صحيح مسلم من حديث الإسراء وفي حديث البراء أنه ينتهى بها إلى السماء السابعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر، ومعنا جماعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر من قوله: الرحمن على العرش استوى، فذكرت له الحديث، فما كان إلا أن بادر إلى عدم صحته ولعن رواته، وبين أيدينا رطب نأكله. فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجة في السنن، ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول، بل تتأول وتحمل على ما يليق من التأويل، والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامها، فإن صدقوا هنا صدقوا هناك، وإن كذبوا هنا كذبوا هناك، ولا تحصل الثقة بأحد منهم فيما يرويه. وقد خرج البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضباير ريحان. الضباير هي الحزم من الريحان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، فيقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته. فإذا خرجت روحه وضعت إلى ذاك المسك والريحان، وطويت عليه الحريرة، وذهب به إلى عليين. وإن الكافر إذا حضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة، فتنتزع روحه انتزاعا شديدا، ويقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه. فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة، ويطوى عليها المسح، ويذهب بها إلى سجين. قلت: وقوله في روح المؤمن ذهب به إلى عليين هو معنى ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم إلى السماء التي فيها الله، والأحاديث يفسر بعضها بعضا ولا إشكال. وأما قوله في حديث محمد بن كعب أول الباب: إذا استنقعت نفس المؤمن، فقال شمر: لا أعرفه. وقال الأزهري: يعني إذا اجتمعت فيه حين تريد أن تخرج كما يستنقع الماء في قراره. والنفس الروح ها هنا، حكاه الهروي، والله أعلم. باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال. ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه فيسألونه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب شديد. قال: فيقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: إنه قد هلك، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. قال: فتعرض عليهم أعماله، فإن رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وقالوا: اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا شرا قالوا: اللهم راجع بعبدك. قال ابن المبارك: وحدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. قال: يقول أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة، وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من عمل تخزيني به عند عبد الله بن رواحة. قال ابن المبارك: وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له: استأذن لي على بنت أخي، وهي زوجة عثمان، وهي ابنة عمرو بن أوس، فاستأذنت له عليها، فدخل عليها ثم قال: كيف يفعل بك زوجك؟ قالت: إنه إلي لمحسن فيما استطاع. فالتفت إلي ثم قال: يا عثمان، أحسن إليها، فإنك لا تصنع بها شيئا إلا جاء عمرو بن أوس. فقلت: وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم، ما من أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار أقاربه، فإن كان خيرا سر به وفرح وهنئ به، وإن كان شرا ابتئس وحزن به، حتى إنهم يسألون عن الرجل قد مات فيقال: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا، خولف به إلى أمه الهاوية. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماء، فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقال: أولم يأتكم؟ فيقولون لا والله ما جاءنا ولا مر بنا، سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. وقال وهب بن منبه إن لله في السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء، فيجتمع فيها أرواح المؤمنين، فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم إليهم، ذكره أبو نعيم رحمه الله. فصل. هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة الرأي. وقد خرج النسائي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث وفيه فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال ما أتاكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، وذكر الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبان ابن أبي عياش عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم لما هديتنا. وخرج من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله تعالى، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وتشرقة، فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتكم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواحكم إذا مات أحدكم تعرض على عشائركم وموتاكم، فيقول بعضهم لبعض: دعوه يستريح فإنه كان في كرب، ثم يسألونه ما عمل فلان وما عملت فلانة، فإن ذكر خيرا حمدوا الله واستبشروا، وإن كان شرا قالوا: اللهم اغفر له، حتى إنهم يسألونه: هل تزوج فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ قال: فيسألونه عن رجل مات قبله فيقول: ذاك مات قبلي، أما مر بكم؟ فيقولون: لا والله، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية، حتى إنهم ليسألونه عن هذ البيت، يعني عن قط البيت، ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد قيل في قوله عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، إنه هذا التلاقي. وقد قيل تلاقي أرواح النيام والموتى، وقد قيل غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. باب منه. روي من حديث ابن لهيعة عن بكر بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته. قيل: يجوز أن يكون الميت يبلغ من أفعال الأحياء وأقوالهم ما يؤذيه في قبره، بلطيفة يحدثها الله لهم من ملك يبلغ أو علامة أو دليل أو ما شاء الله، وهو القادر على ما يشاء. وروي عن عروة قال: وقع رجل في علي رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: ما لك؟ قبحك الله، لقد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. قال العلماء: ففي هذا الحديث زجر عن سوء القول في الأموات، وفي الحديث أنه نهي عن سب الأموات، وزجر عن فعل ما كان يسوءهم في حياتهم، وفيه أيضا زجر عن عقوق الآباء والأمهات بعد موتهما بما يسوءهما من فعل الحي. فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي لصدائق خديجة رضي الله عنها صلة منها لها وبرا، وإذا كان الفعل صلة وبرا كان ضده عقوبة وقطيعة وعقوقا. وقيل: يجوز أن يكون معنى الحديث الميت يؤذيه في قبره ما كان يؤذيه في بيته إذا كان حيا، فتكون ما بمعنى من، وتكون كان مضمرا في الكلام. والإشارة إلى الملك الموكل بالإنسان، فقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يتباعد من الرجل عند الكذبة يكذبها ميلين من نتن ما جاء به، وكذلك كل معصية لله تؤذي الملك الموكل به، فيجوز أن يموت العبد وهو مصر على معاصي الله غير تائب منها ولا مكفر له عنه خطاياه، فيكون تمحيصه وتطهيره بما يلحقه من الأذى من تغليظ الملك إياه أو تقريعه له، والله أعلم. باب في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد. قال أبو الحسن القابسي رحمه الله: الصحيح من المذهب والذي عليه أهل السنة أنها ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي الله تعالى فيسألها، فإن كانت من أهل السعادة قال لهم: سيروا بها وأروها مقعدها من الجنة، فيسيروا بها في الجنة على قدر ما يغسل الميت، فإذا غسل الميت وكفن ردت وأدرجت بين كفنه وجسده، فإذا حمل على النعش فإنه يسمع كلام الناس من تكلم بخير ومن تكلم بشر، فإذا وصل إلى قبره وصلي عليه ردت فيه الروح وأقعد ذا روح وجسد، ودخل عليه الملكان الفتانان على ما يأتي. وعن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يمشى به، فيجلس في قبره. قال داود وزاد في هذا الحديث قال: يقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك. ذكره أبو نعيم الحافظ في باب عمرو. وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة: فإذا قبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان حسان الوجوه عليهما أثواب حسنة ولهما رائحة طيبة، فيلفونها في حريرة من حرير الجنة وهي على قدر النحلة، شخص إنساني ما فقد من عقله ولا من علمه المكتسب في دار الدنيا شيئا، فيعرجون به في الهواء فلا يزال يمر بالأمم السالفة والقرون الخالية كأمثال الجراد المنتشر، حتى تنتهي إلى سماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب فيقال للأمين: من أنت؟ فيقول: أنا صلصائيل، وهذا فلان معي بأحسن أسمائه وأحبها إليه، فيقولون: نعم الرجل فلان، وكانت عقيدته غير شاك. ثم ينتهي إلى السماء الثانية فيقرع الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول مقالته الأولى، فيقولون: أهلا وسهلا بفلان، كان محافظا على صلاته بجميع فرائضها. ثم يمر حتى تنتهي إلى السماء الثالثة فيقرع الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانية، فيقال: مرحبا بفلان، كان يراعي الله في حق ماله ولا يتمسك منه بشيء. ثم يمر حتى تنتهي إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقول: من أنت؟ فيقول كدأبه في مقالته، فيقال: أهلا بفلان، كان يصوم فيحسن الصوم ويحفظه من أدران الرفث وحرام الطعام. ثم تنتهي إلى السماء الخامسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول كعادته، فيقال: أهلا وسهلا بمن أدى حجة الله الواجبة من غير سمعة ولا رياء. ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته، فيقال: مرحبا بالرجل الصالح والنفس الطيبة، كان كثير البر بوالديه. فيفتح له الباب ثم ينتهي إلى السماء السابعة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته، فيقال: مرحبا بفلان، كان كثير الاستغفار بالأسحار ويتصدق في السر ويكفل الأيتام. ثم يفتح له حتى تنتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول الأمين مثل قوله، فيقال: أهلا وسهلا بالعبد الصالح والنفس الطيبة، كان كثير الاستغفار ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكرم المساكين، ويمر بملأ من الملائكة كلهم يبشرونه بالخير ويصافحونه حتى تنتهي إلى سدرة المنتهى، فيقرع الباب فيقال له من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته، فيقال أهلا وسهلا بفلان، كان عمله عملا صالحا لوجه الله تعالى، ثم يفتح له فيمر في بحر من نار، ثم يمر في بحر من نور، ثم يمر في بحر من ظلمة، ثم يمر في بحر من ماء، ثم يمر في بحر من ثلج، ثم يمر في بحر من برد، طول كل بحر منها 1000 عام، ثم يخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن، وهي 80,000 من السرادق، لكل سرادق 80,000 شرافة، على كل شرافة 80,000 قمر، يهلل الله ويسبحه ويقدسه، لو برز منها قمر واحد إلى سماء الدنيا لا عبد من دون الله ولا أحرقها نورا. فحينئذ ينادى من الحضرة القدسية من وراء أولئك السرادقات: من هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقال: فلان ابن فلان. فيقول الجليل جل جلاله: قربوه فنعم العبد كنت يا عبدي. فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه قد هلك، ثم يعفو عنه. كما روي عن يحيى بن أكثم القاضي وقد رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه ثم قال: يا شيخ السوء، فعلت كذا وفعلت كذا. فقلت: يا رب، ما بهذا حدثت عنك؟ قال: فبماذا حدثت عني يا يحيى؟ فقلت: حدثني الزهري عن معمر، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عنك، سبحانك إنك قلت: إني لأستحيي أن أعذب شيبة شابت في الإسلام. فقال: يا يحيى، صدقت، وصدق الزهري، وصدق معمر، وصدق عروة، وصدقت عائشة، وصدق محمد، وصدق جبريل، وقد غفرت لك. وعن ابن نباتة وقد رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه الكريمتين وقال: أنت الذي تلخص كلامك حتى يقال ما أفصحه؟ قلت: سبحانك، إني كنت أصفك. قال: قل كما كنت تقول في دار الدنيا. قلت: أبادهم الذي خلقهم، وأسكتهم الذي أنطقهم، وسيجدهم كما أعدمهم، وسيجمعهم كما فرقهم. قال لي: صدقت، اذهب فقد غفرت لك. وعن منصور بن عمار أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي: بماذا جئتني يا منصور؟ قلت: ب36 حجة. قال: ما قبلت منها شيئا ولا واحدة. ثم قال: بماذا جئتني؟ قلت: ب360 ختمة للقرآن. قال: ما قبلت منها واحدة. قال: فبماذا جئتني يا منصور؟ قلت: جئتك بك. قال: سبحانه، الآن جئتني، اذهب فقد غفرت لك. ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي سمع النداء ردوه، فمنهم من يرد من الحجب، وإنما يصل إلى الله عارفوه. فصل. وأما الكافر فتؤخذ نفسه عنفا، فإذا وجهه كآكل الحنظل، والملك يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير، فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية قباح الوجوه. حاشية. ملك الموت جاء ذكره في كتاب الله عز وجل باسم ملك الموت وليس باسم عزرائيل. انتهت الحاشية. فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية قباح الوجوه، سود الثياب، منتن الرائحة، بأيديهم مسوح من شعر، فيلفونها فتستحيل شخصا إنسانيا على قدر الجرادة، فإن الكافر أعظم جرما من المؤمن. وفي الصحيح أن ضرس الكافر في النار مثل أحد، فيعرج به حتى ينتهي إلى سماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب فيقال: من أنت؟ فيقول: أنا دقيائيل، لأن اسم الملك الموكل على زبانية العذاب دقيائيل. فيقال: من معك؟ فيقول: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنيا، فيقال: لا أهلا ولا سهلا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحه من يده، فتهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد، وهو قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته الزبانية وسارت به إلى سجين، وهي صخرة عظيمة تأوي إليها أرواح الفجار. وأما النصارى واليهود فمردودون من الكرسي إلى قبورهم، هذا ممن كان على شريعته ويشاهد غسله ودفنه، وأما المشرك فلا يشاهد شيئا من ذلك لأنه قد هوي به، وأما المنافق فمثل الثاني يرد ممقوتا مطرودا إلى حفرته. وأما المقصرون المؤمنون فتختلف أنواعهم، فمنهم من ترده صلاته لأن العبد إذا قصر في صلاته سارقا لها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه ثم تعرج وهي تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. ومنهم من ترده زكاته لأنه إنما يزكي ليقال فلان متصدق، وربما وضعها عند النسوان فاستجلب بها محبتهن، ولقد رأيناه عافانا الله مما حل به. ومن الناس من يرده صومه لأنه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام، فهو رفث وخسران، فخرج الشهر عنه وقد بهرجه يعني زينه. ومن الناس من يرده حجه لأنه إنما حج ليقال فلان حج، أو يكون حج بمال خبيث. ومن الناس من يرده العقوق، وسائر أحوال البر كلها لا يعرفها إلا العلماء بأسرار المعاملات وتخليص العمل للملك الوهاب. فكل هذه المعاني جاءت بها الآثار والأخبار، كالخبر الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه في رد الأعمال وغيره، فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله، إن كان قد غسل فتقعد عند رأسه حتى يغسل، فإذا أدرج في الميت في أكفانه صارت ملتصقة بالصدر من خارج الصدر، ولها خوار وعجيج، تقول: أسرعوا بي إلى أي رحمة لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه. وإن كان بشر بالشقاء تقول: رويدا إلى أي عذاب لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه. فإذا أدخل إلى القبر وهيل عليه التراب ناداه القبر: كنت تفرح على ظهري فاليوم تحزن في بطني، كنت تأكل الألوان على ظهري فالآن تأكلك الديدان في بطني. ويكثر عليه مثل هذه الألفاظ الموبخة حتى يساوى عليه التراب، ثم يناديه ملك يقال له رومان، وهو أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.